كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك يا آل المصطفى كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك يا آل المصطفى كربلا كربلا كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بحيد السيف على ورد الردى كربلا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كربلا تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا وتنوش الوحش من أجسادهم هرجل السبق وأيمان الندى كربلا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كربلا كربلا ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا كربلا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كربلا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى أنابيب القنا كربلا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كربلا كربلا ومسوق عثير يسعى به خلف محمول على غير وطا ومسوق عثير يسعى به خلف محمول على غير وطا لا رأت عيناك منهم منظارا للحاشا شجوا وللعين قذا كربلا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا كربلا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزا. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزا. جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإمام. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء يا قتيلا قوى الدهر به عمود الدين وأعلام الهدى. يا قتيلا قوى الدهر به عمود الدين وأعلام الهدى. قتلوه بعد علم من هم أنه خامس أصحاب الكساء. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا. وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا. غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى. يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى. كيف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الأرض أو رجم السماء. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء كربلاء حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم طوعا وإبا. حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم طوعا وإبا. ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء. لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء. لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقكم يسلى وإن طال المدى. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء كربلاء كربلاء لازلتي كربا وبلا المرحوم الشريف الرضي.